الراديو 90-90 هواها مصر. من أكبر الفواجع اللي ممكن يقابلها المسافر لمصر المحروسة هول لحظة الطيارة ما تقرب للأرض، وبالأخص لو جاي على المطار القديم. الحاجات تبتدي تتجسم والرؤية توضح، وبعدين عديك عديك، اهدى اللي فوق الأسطح ده يا جدعان. ده لو تغاضينا عن شكل العمارات نفسها وغابات الأسمنت المسلح، السطوح. وما أدراك ما السطوح؟ والله زي ما بقولك كده، ما في حاجة يا مؤمن ما بتحتلش السطوح، بداية من العفش القديم، نهاية لعجلة حمادة المصدية وطشت الغسيل النحاس، ده غير أكوام الهدوم القديمة والفرش وبواقي الخشب وعلب البوية، مخلفات العمرات السابقة وكراتين الأجهزة الكهربائية والأزايز البلاستيك القديمة وكتب وكراريس وشنط ودكك وترابيزات وكراسي وبلاوي تكفي محلات الروبابيكيا اللي في القارة الأفريقية كلها. ده لو زامبيا وغينيا بيساو عندهم دكاكين روبابيكيا. ليه كده؟ إيه سر الإبقاء على البلاوي دي كلها؟ حاولنا نمشي ورا الموضوع ده، لقينا جذور الموضوع ده راخر تاريخية. قالك إن خالدين الذكر جدودنا الفراعنة كانوا يعزوا قوي لما النفر منهم يموت، وبعد ما يحنطوه يحطوا كل اللي حلته معاه في تربته، بداية من البزازة الفرعوني بتاعته وهو صغير كده، نهاية بسريره اللي مات عليه، مرورا بكل حاجة مد إيده عليها أو عمل بيها حاجة في حياته. ده على أساس إنها زي ما نفعته في دنيته أهي بقى تنفعه في أخرته، وإيمانا منهم بالحياة الأخرى وكده هون. والله زي ما بقولك كده، ومحنا وارسين الموضوع ده ومتأصل فينا جينيا، بس طورناه وقررنا نحتفظ بكل حاجة ليها أو ملهاش لازمة، نفعتنا أو ما نفعتناش، عزناها أو ما عزناهاش، وحولنا بيوتنا وسطوح بيوتنا وبلكونات بيوتنا لنموذج للمقابر الفرعونية. تحت كل سرير كراكيب، وفوق كل صندرة، وجوه كل سحارة كراكيب، وفوق كل سطوح المركبة الأم للكراكيب، عايشين مع كراكبنا ومعتزين بيها معزة خاصة جدا، ولا نقدرش نفارقها ساعتين زمن على بعضهم زي ما بقول لك كده. لكن ده في ناس بقى محتفظين بالتليفونات أم قرص وشرايط الفيديو والكاسيت، في الوقت اللي كانت التليفونات الزراير والفلوبي ديسك بقت حاجة تاريخية. هل ده برضو راجع لإيماننا الراسخ بأهمية التحف والأنتيكات مثلا، وإن الحاجة بتغلى لما بتعتق؟ طيب ماشي، بس برضو مهما قعدت أزايز المية البلاستيك عمرها ما هتبقى أثر ولا تحفة يدفع فيها ألفات، ده لو ده الغرض يعني. ولا بلوزات التمانينات أم أوبلتات رخرة دي ممكن ترجع موضة، وإن رجعت هتبقى اللي موجودة فعليا من التمانينات شاطط ولا تنفعش تتلبس، الله إحنا مش عارفين يعني ولا إيه. بس لو فكرنا بشوية إنسانية هنلاقي إن إحنا اللي مخزنينه في بيوتنا ولا بنعمل بيه أي حاجة، ده ممكن حد تاني محتاجه. عجلة حمادة المركونة فوق السطوح لأن حمادة مثلا شخصيا كبر وعياله كبروا وأحفاده على وش جواز، يمكن طفل تاني يلعب بيها ويفرح. زكايب الهدوء، طيب أكيد في ناس هتبقى بالنسبة لها فرحة العمر لما يلبسوها. الأجهزة الخربانة، يمكن في اللي يعرف يا أخي يصلحها ويستفاد منها. بالنسبة بقى لأزايز المية والبرطمانات الإزاز والكراتين والبتاع البلاستيك ده اللي كان بيفرقع، فده تراث ممكن تطير فيه رقاب لو حاولتوا تقنعوا أي رب بيت تستغنى عنه، بالأخص البرطمانات الإزاز. ممكن تعملوا له ريسايكل وترشوا عليه برابق، قصدي بروبرق، وتحطوا فيه الأقلام والمساطر، والله العظيم ينفع. القصد يعني نخف من بيوتنا حملها ده، وهو نفرح ناس تانية ونساعدها، وفي جمعيات ومؤسسات بقت دي مهمتها دلوقتي. لو خفينا شوية عن بيوتنا وعن سطوح بيوتنا وبلكونات بيوتنا، والنبي هتلاقوا البيوت وسعت ورحت، وهنكتشف مساحات ما كناش عارفين إنها موجودة في حياتنا، وهتبقى فرصة بقى نخزن فيها بلاوي جديدة. أمال إيه؟ هنسيب نفسنا كده؟ ما لازم نكنكم ونكركب أو الناب زي ما بقول لكم كده.